بسم الله الرحمن الرحيم. ساق النووي رحمه الله في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله احاديث متعدده في هذا الباب، سبق كثير منها، ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: نظر الله امرا ان سمع منا، يعني مقالب، فبلغه كما سمع، فرب مبلغ اوعى من سمع. نظر الله يعني حسنه، لان نظر بالضاد من الحسن، ومنه قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، ناظره يعني حسنه، الى ربها ناظره يعني تنظر بالعين الى الله عز وجل، جعلنا الله واياكم منه. وكذلك ايضا قال الله تبارك وتعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا، اي حسنا وسرورا، حسنا في الوجوه وسرورا في القلوب. هنا يقول: نظر الله امرا سمع منا، يعني مقالا، فاداه كما سمع. والمراد بذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا للانسان اذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه كما سمعه، ان يحسن الله تعالى وجهه يوم القيامه. فرب مبلغ اوعى من سامع، يعني ربما يكون الانسان يسمع الحديث ويبلغه ويكون المبلغ اوعى من السامع، يعني افقه وافهم واشد عملا من الانسان الذي سمعه واداه. وهذا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام معلوم. تجد مثلا من العلماء من هو راويه يروي الحديث يحفظه ويؤديه، لكنه لا يعرف معناه، فيبلغه الى شخص اخر من العلماء يعرف المعنى ويفهمه ويستنتج من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام احكاما كثيره فينفع الناس. وقد سبق ان مثل الاول كمثل الارض التي امسكت الماء فروى الناس واتقوا ولكنها لا تنبت، وان الارض الرياض التي انبتت هم الفقهاء الذين عرفوا الاحاديث وفقهوها واستنتجوا منها الاحكام الشرعيه. اما حديث ابي هريره بعد هذا فقد توعد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من سئل عن علم فكتمه، توعده بان يلجم يوم القيامه بلجام من نار، يعني يوضع على فمه لجام من نار، نسأل الله العافية، لأنه كتم ما عند الله بعد أن سئل عنه. وهذا إذا علمت أن السائل يسأل استرشادا فلا يجوز لك أن تمنع. أما إذا علمت أنه يسأل امتحانا وليس قصده أن يسترشد فيعلم ويعمل فأنت بالخيار، إن شئت فتعلم وإن شئت فلا تعلم، لقول الله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. لأن الله علم أن هؤلاء يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يستحكمونه لا لأجل أن يعملوا بكلامه ولكن ينظروا ما عنده. فإذا علمت أن هذا الرجل جاء يسألك عن علم امتحانا فقط لا طلبا للحق فأنت بالخيار، إن شئت فافعل وأفته وأعلمه، وإن شئت فلا تفتي ولا تعلم. كذلك إذا علمت أنه يحصل من الفتوى مفسدة كبيرة فلا بأس أن ترجع الإفتاء، لا تفتم لكن لا بأس أن ترجع الإفتاء إلى وقت يكون فيه المصلحة بيان ذلك.